علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس 38 من دروس منهاج القاصدين إلى الله تعالى، وقد وصلنا في هذا المنهاج إلى آخر عبادة من عبادات القاصدين إلى الله تعالى. وقلنا لكم بأن هذا المنهج ينقسم إلى 4 أقسام: القسم الأول عبادات، والقسم الثاني عادات، والقسم الثالث مهلكات، والقسم الرابع منجيات. السالك إلى الله تعالى له منهاج في عباداته، وله منهاج في عاداته، وله حذر من المهلكات، وله سعي وراء المنجيات. من بداية هذه الدروس كنا نتكلم عن العبادات التي يقصد بها السالك ربه، وهي عبادات 10. العبادة الأولى العلم، والعبادة الثانية الطهارة، والعبادة الثالثة الصلاة، والرابعة الصوم، والخامسة الصدقات، والسادسة الحج، والسابعة القرآن الكريم، والثامنة ذكر الله تعالى، والتاسعة الدعاء، وهي الأحاديث التي تكلمنا عنها في المجالس الماضية. الآن وصلنا إلى العبادة العاشرة. حديثنا اليوم في العبادة العاشرة: إذا أردت أن تقصد ربك، أن تصل إلى ربك، أن تتبع المنهاج الذي يوصلك إلى ربك، فالعبادة العاشرة هي قيام الليل. قيام الليل. قال الصالحون: لا مجال لتحصيل الولاية بدون قيام الليل. لا مجال لتحصيل الولاية بدون قيام الليل. أن تصير وليا لله تعالى وليس لك ورد في الليل مستحيل، محال. أن تطلب أن تكون لك منزلة عند الله عز وجل وليس لك ورد وظيفة في الليل، لا تفكر في هذا الأمر. جاء في بعض الآثار: كذب من ادعى محبتي. يقول الله تعالى: كذب من ادعى محبتي، ثم إذا جنه الليل نام عن ذكري وعبادتي. أليس كل حبيب يخلو بحبيبه؟ كذب من ادعى محبتي، فإذا جنه الليل، يعني نزل فيه الليل، نام عن ذكري وعبادتي. أليس كل حبيب يخلو بحبيبه؟ لذلك تجد أقدام الأولياء والصالحين تتزاحم في ساعات الليل، وتجد أصوات العابدين تعلو في الليل، وتجد المحبين والطالبين الله عز وجل يجتهدون في الليل. إن الله يمد يده بالليل، يمد يده، ينزل ربكم إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، في نزول، في رحمات، في عطايا. أوحى الله تعالى إلى سيدنا داود أن: يا داود، إن لي عبادا أحبهم ويحبونني. لو سألنا كل الجالسين، لو سألنا كل الأخوات الحاضرات: هل تحبون الله؟ الجواب طبيعي: نعم. لكن من منا يحبه الله؟ هذه منزلة أعلى، الله يحبك. أوحى الله إلى سيدنا داود أن: يا داود، إن لي عبادا أحبهم ويحبونني، وأشتاق إليهم ويشتاقون إلي. رب العالمين يشتاق لهم وهم يشتاقون لرب العالمين. سبحان الله. أقول أيها الإخوة، إذا كان واحدنا يعبد الله تعالى منذ 10 سنوات أو 20 أو 30 وبعضنا منذ 40 و50، أما اشتاق هذا العابد إلى ربه؟ في الدنيا يستحيل أن ترى الله عز وجل بعينيك، في الآخرة هناك رؤيا لله. فالصالحون يشتاقون، لذلك تجدهم أحيانا يتمنون متى سينتقلون إلى الدار الآخرة. الموت تحفة المؤمن. لما أرسل الله عز وجل ملك الموت مع سيدنا جبريل إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لقبض روحه، ملك الموت قال: يا رسول الله، إن الله تعالى أمرني أن أسألك، إن شئت قبضت روحك وإن شئت رجعت. أنا الله أمرني أن أسأل حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذا بيقول لك اقبض اقبض، إذا بيقول لك ارجع ارجع. ماذا قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لملك الموت؟ قال: بل يا أخي، يا ملك الموت، اقبض، فإني اشتقت إلى ربي. شايفين؟ هذا شوق، إني اشتقت إلى ربي. متى تشتاق إلى ربك؟ في علامات. يا داود: إن لي عبادا أحبهم ويحبونني، وأشتاق إليهم ويشتاقون إلي، وأذكرهم ويذكرونني، وأنظر إليهم وينظرون إلي. يعني كلما طلب منه طلب ينظر، هل الله يوافق على هذا الطلب؟ إذا قيل له نعم أمضاه، وإذا قيل له لا، الله لا يوافق، امتنع. يعني من أسبوعين اتصل بي شاب مهندس، قال بأنه هو صح له فرصة عمل جيدة في إحدى البنوك، بنك غير إسلامي يتعامل بالفوائد. قال لي: بجوز اشتغل؟ يعني هو يريد أن ينظر في حكم الله في المسألة، في حكم الشرع في المسألة. قلت له: لا يجوز. مع حاجته ترك هذا التعيين. وأنظر إليهم وينظرون إلي. عرضت عليك صفقة فيها شيء من الحرام وأنت بحاجة إلى هذا المال، قبل أن تنظر إلى مصلحتك، قبل أن تنظر إلى حاجتك، الأولياء ينظرون هل يوافق رب العالمين على هذه الصفقة؟ إذا قيل لهم نعم الآن هم يفعلون، إذا قيل الله عز وجل لا يوافق، يا أخي بس ابتغنى من أفع الصفقة. ينظرون إلي، بيقوم الله بينظر لهم. يعني مرات ناس بدعي: يا رب دخيلك نظرة. إذا الله نظر لك نظرة يصلح لك أمر دنياك وآخرتك، نظرة بس. الله ينظر لك بالحنان وبالعطف وبالرعاية عندما تنظر إلى أوامر الله ونواهي الله. شاب محتاج إلى زواج، عرضت عليه امرأة بالحرام. اليوم حدثني شاب قال: يا أستاذ، عرضت علي مو مرة، مرات، وشاب رجل وما في عنده مجال يتزوج في الحلال، ماذا يفعل؟ نظر في الله عز وجل، أوامر الله، الله لا يوافق، إذن ما لا أقترب. فتاة عرضت عليها الحرام، عرض عليها الحرام، قبل أن تفعل بدت تنظر في أوامر الله ونواهي الله. الله لا يوافق. إن لي عبادا أحبهم ويحبونني، وأشتاق إليهم ويشتاقون إلي، وأذكرهم ويذكرونني، وأنظر إليهم وينظرون إلي، فإذا حذوت طريقهم أحببتك. الله يوحي إلى سيدنا داود: يا داود، إذا بتمشي بطريقتهم بحبك أنا. وإن عدلت عن ذلك مقتك، والعياذ بالله، يعني أبعدتك عني. المقت أشد الغضب، وإن عدلت عنهم مقتك. قال داود: يا رب ما علامتهم؟ دخيلك قل لي شو العلامة تبعهم هدول عشان أعرفهم، روح امشي معهم أعمل أعمالهم. قال: هم قوم يراعون الحلال بالنهار، طيلة نهاره في عمله بيشتغل، نعم، يذهب إلى عمله، نعم، إلى مدرسته، نعم، إلى جامعته، نعم، تذهب إلى قضاء حاجات بيتها، نعم، لكن تراعي الحلال، هذا حلال وهذا حرام، هذا يجوز وهذا لا يجوز. يأتي إنسان سيء الأدب يقول: يا أخي إلى متى أنتم تقولون حلال وحرام؟ حاجة يا شو التخلف؟ هذا شيء صلوا من 1400 سنة رايح، هذا رايح عند الدواب، الدواب لا تحلل ولا تحرم، البقر لا تحلل ولا تحرم، أما الذي يخاف الله لا يتحرك حركة حتى ينظر في الشرع هل يوافق أو لا يوافق. سمة المؤمن أنه يحلل ويحرم، شعارك أيها المؤمن أنك تحلل وتحرم. يا أخي بس بتعب، بتعب 70 سنة وارتاح آلاف السنين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، يعني في الدنيا، وأتوا به متشابها. الله بيجيب لك البردآن تبع الدنيا مثله في الآخرة، بس بالاسم، اسمه بردآن، بس بردآن الآخرة غير بردآن الدنيا، الطيور الدنيا غير الطيور الآخرة. وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. قديش خالدون؟ فيك تتصور رقم مليون قديش؟ مليار، مليار المليار، لا نهاية في العدد، أنت خالد في النعيم. يا أخي إذا بدك تتبع الحلال والحرام تتعب، معلش دعني أتعب 70 وأرتاح ملايين، أحسن ما أرتاح 70 وأهلك ملايين السنين، ملايين الأحقاب. قال: يا رب ما علامتهم؟ قال: هم قوم يراعون الحلال بالنهار ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها. ما بيصدقوا إيه ما بده يصير المغرب؟ ليش؟ في إله وظيفة، في إله عمل بعد المغرب. ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها فإذا جنهم الليل، يعني نزل فيهم الليل، واختلط الظلام وخلى كل حبيب بحبيبه نصبوا لي أقدامهم. وقفوا على رجليهم، نصبوا لله أقدامهم. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ. فإذا فرغت فانصب يعني فتعب، بشو بدي اتعب؟ إلى ربك، بالإقبال على ربك. في قراءة لهذه الآية: فإذا فرغت فانصب، فانصب يعني فانصب قدميك في العبادة. قم فرجينا حالك بالليل، قم فرجينا حالك في قيام الليل في التهجد، كم مرة تعبت في قيام الليل، كم مرة آلمتك قدماك من شدة وقوفك بالصلاة في الليل. اسأل نفسك، أنت لك من العمر 40 سنة، كم مرة آلمتك قدماك من الشغل؟ كثير، في كل يوم برجع على البيت رافع 4 تعبان. كم مرة آلمتك في قيام الليل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الليل حتى تفطرت قدماه، يعني تشققت قدماه. فإذا جنهم الليل واختلط الظلام وخلى كل حبيب بحبيبه نصبوا لي أقدامهم وافترشوا لي وجوههم، من السجود صار وجوههم على الأرض كأن فراش، وكثر ما بيطول السجود. سيدة عائشة قال: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فخرجت فإذا هو في البقيع يصلي ساجدا، فانتظرته حتى ظننت أنه قد قبض. افتكرته من كثر ما طول طول طول بالسجود، ظنت أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مات وهو ساجد. قال: فحركت قدمه فتحركت، دقت هيك إيده برجل النبي صلى الله عليه وسلم، فحرك النبي صلى الله عليه وسلم قدمه، فعلمت أنه لساعته حي. إذن قديش سجد؟ نصبوا لي أقدامهم وافترشوا لي وجوههم وناجوني بكلامي. بدهم يحاكوا رب العالمين، بدأوا يحاكوا بالقرآن الكريم بكلام الله. وناجوني بكلامي وتملقوا إلي بإنعامي. التملق، قال: المرأة الملقة هي المرأة التي كلما ردت عادت، يعني كل ما جذب لا خلاص روحي عني، رد بتجي لعنده، بتتحبب له، بتتودد له، كل ما بيدفع عنه رد بتتودد له، هذا تملق، يعني تزداد تقرب إليه، وبتقول له: الله يخلي لنا ياك يا رجال، الله يخلي لنا ياك، الله يسلم لنا ياك، يا تاج راسنا، يا كذا، بيود بيحب زوجها. هؤلاء الصالحون عندهم تملق إلى الله، إنه يا رب دخيلك إلك الحمد، أنت اللي عطيتني العيون، أنت اللي عطيتني القلب، أنت اللي عطيتني قدمين، أنت اللي جعلت عندي أولاد، أنت يا رب اللي أكرمتني بالإيمان، أنت خلقتني من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنت حببتني بالصالحين، أنت دللتني على مجالس العلم. بعدد نعم الله عز وجل تقربا إلى الله. وتملقوا إلي بإنعامي فبين صارخ وباكي. قالت لأي يوم غير اشتغل البكي، عيناني لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس المسلمين. في رواية ثانية: وعين غضت عن محارم الله، يعني صاروا ثلاث عيون. فبين صارخ وباكي وبين متأوه وشاكي، يشكو قسوة قلبه، يشكو كثرة ذنوبه، يشكو بأنه نفسه ما عم تطاوع على الطاعات، يشكون إلى الله. اسمعوا الآن تتمة الكلام، الله عز وجل يقول: بعيني ما يتحملون من أجلي. أنا شايفهم تعبانين طول نهارهم بالشغل، وأجوا بالليل يصلوا قيام الليل، بعيني ما يتحملون من أجلي. هلأ إذا واحد عنده أجير بالمحل والأجير داوم من الصبح للساعة 10 بالليل، بالعشرة بالليل المعلم إجته طلبية بده ينزلها، قال له: الله يرضى عليك يا فلان، خليك معنا الله يحن عليك، ساعدنا. قام قال له: على راسي معلم. وهو تعبان هذا الأجير، صلى الله من الصبح عم يشغل، هل كان مو قدران يوقف على حيله، واشتغل معه هيك من العشرة لشي الساعة 12 وحدين، المعلم ما بيقدر له ياها، بيلاقيها قد الدنيا، بيقول لك: يا أخي فوق تعبه الله يرضى عني ضل. فالله عز وجل لما بيشوفك تعبان ومكسر بدنك وطول نهارك عم تدور على الحلال، واجيت بالليل مع تعبك نصبت أقدامك بالصلاة، فتحت مصحفك، بدأت بقيام الليل، يقول الله: بعيني ما يتحملون من أجلي وبسمعي ما يشكون من حبي. عم بسمعوا شو عم بيقولوا لي. أول ما أعطيهم، هدون لهم ثلاث عصايا، أول ما أعطيهم أن أقذف من نوري في قلوبهم. يا الله، الله ينور قلوبنا بحب الله، الله ينور قلوبنا بذكر الله. إذا الله نور قلبك بتصير ترى بنور الله. بيجيك واحد يشتري شروة، من تطليعة هيك بتقول: والله قلبي ما ارتاح لهذا الرجل، بطريقة ما بتعتذر منه. بعد فترة بتدري انه جايب مصاري مزورة، لو بعت وقبضت كنت بدك عود بقى، هلا علقت. ابنك له رفيق، اجا دق الباب بده ابنك، فتحت انت الباب، قال لك: عمو فلان هون. من تطليعة: ها يا اخي هالرجل ما اطمئن له قلبي، تقول له لابنك ابني الله يرضى عليك هذا الولد انا ماني مرتاح له، يعني دير بالك كن على حذر منه. بعد فتره بتخبر انه هذا الولد من شرار الخلق. كيف عرفت؟ من تطليعة اولى، في نور من الله عز وجل في قلبك. اول ما اعطيهم ان اقذف من نوري في قلوبهم فيخبرون عني كما اخبر عنهم. يصير حديثه أعداته أعداته جلساته كلماته كلها متعلقة بالله، بذكر الله، بطاعة الله، بقيام الليل، بصحبة الصالحين، بالدعوة إلى الخيرات، بالنهي عن المنكرات. والثاني، لو كانت السماوات السبع والأراضون وما فيهما في موازينهم لاستقللتها لهم. لو كانت الأراضون السبع والسماوات وما فيهما في موازينهم بكفة الحسنات لاستقللتها لهم. قليل بيستاهلوا أكثر. عند الله أيها الإخوة ما بيضيع شيء، مستحيل مستحيل تفعل عند الله. والله لو عملت خيرا في جوف صخرة لأظهره الله في الدنيا وفي الآخرة. من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. من أسر سريرة ألبسه الله رداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والثاني، لو كانت الأراضون السبع والسماوات وما فيهما في موازينهم لاستقللتها لهم. والثالث، شوفوا هالعطاء، أقبل عليهم بوجهي. الله يقبل عليك. يا الله، إذا الله أقبل عليك شو بدك كل هالدنيا؟ الله قال لك يا عبد أنا معك، روح. هذه اللي بيقولوا يا أخي الزلمة بيضربها شمال بتجي يمين، يا أخي بيحمل الأطراب بيصير بإيده دهى، شيء عجيب. أنس، سيدنا أنس ابن مالك كان من هؤلاء، وأصابته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا له اللهم بارك له في صفقة يمينه أو في رزقه. يقول أناس، قال كنت لا أتاجر بتجرة إلا أربح مصاري كثير. قال حتى مللت من الربح، دائما عم بربح شو. قال فاشتهيت مرة أن أخسر، فخطر لي شو بدي أخسر، بدي ساوي لي شي صفقة أخسر فيها. قال فخطر لي أن آتي بتمر من الشام أبيعه في الحجاز. بالشام في عنا شجر نخيل وتمر وبلح ورطب، كلهم من الحجاز منجيبهم. خطر لباله، طلع يا ولد على الشام اشتري نخيل، اشتري تمر بلح رطب وتعبيعهم بمكة. قال فذهبت واشتريت، اشترى له بصفقة بشي 100,000 200,000 رطب تمر بلح من الشام، طبعا مشحون بيكون من مكة لهنيك، يعني حملون ونزل فيهم إلى مكة. قال فصادف في ذاك الموسم أن تلف موسم أهل مكة. أهل مكة ضرب موسى بالتمر تبعه. قال فاشتروا البلح مني بضعفين. إذا الله أقبل عليك بوجهه بصير ترى ما لا ترى، بتصير تعيش مع الخلق بجسمك ومع الخالق بقلبك. يعطيك عطاء والله تستحي من كثرة عطاء الله عز وجل، لا تطيق أن ترفع رأسك إلى السماء. لذلك كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال قليل النظر قليل النظر إلى السماء، ما يرفع رأس عيونه على السماء حياء من الله عز وجل. سيدنا داود مرة قال يا رب دخيلك أنا، أنت أنعمت علي أنعمت علي أنعمت علي أنعمت علي، أنا عاجز عن شكرك فكيف أشكرك؟ دخيلك يا رب مغرني بنعم، كيف بدي أشكرك؟ قال يا داود الآن شكرتني، لما عرفت بأنك أنت عاجز عن شكري لا تطيق شكري الآن شكرتني، لما استحييت مني الآن شكرتني. فالله عز وجل إذا أقبل بوجهه عليك يعني يعطيك ما لا يخطر لك على بال، يكرمك كرامة فوق ما تتصور، فوق ما يعطي السائلين. يعني آمال الإنسان محدودة. هلا إذا قلنا له الواحد تمنى، شو بتتمنى؟ يعني بيقول أخي بدي 100 مليون، محدود، 100 مليون رقم محدود. أما فضل الله عز وجل غير محدود. أخي أنا بدي حابب صير والله أستاذ بالجامعة، محدود. أما فضل الله غير محدود. لذلك أنت أقبل على الله. قال والثالث أقبل بوجهي عليهم. أفترى من أقبلت بوجهي عليه أيعلم أحد ما أريد أن أعطيه؟ انتهى هذا الأثر الذي ورد عن سيدنا داود. فالصفة وسمة هؤلاء الصالحين والوظيفة العاشرة في عبادات الصالحين قيام الليل. لا بد أيها الإخوة، نحن كلنا كبار صغار رجال نساء، عاملين موظفين تجار طلاب أساتذة، أن يكون لك ورد في الليل. أنشد بعض الصالحين فقال يا رجال الله شدوا، شد همتك، شبك للسنين، شبك لسه طول هالليل راكد أفا راحتك وأهواءك. إذا أنت الآن عمرك 20 و30 و40، هلأ ما صليت قيام الليل متى؟ أما تصير 80؟ أما تصير 90؟ إذا الآن ما أتعبت قدميك في الوقوف بين يدي الله في الليل متى؟ الله وصف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. يعني كل ما بدك تروح تشوف أبو بكر ما تلاقي يا راكع يا ساجد، روحوا دوروا لي على عمر يا راكع يا ساجد، دوروا على طلحة تراهم، الله قال تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. أين أنت من هذا؟ يعني لو أردنا أن نبحث عنك الآن أين أنت؟ أخي بالشغل منيح، بالدراسة منيح، عم باكل منيح، عم بلعب منيح، بس خلينا شي مرة نراك في قيام الليل. عند إلك تليفون يقولون أهلك والله منعتذر لأنه هلا عنده ورد قيام الليل ما منقدر ندخل عنه، تصلوا بعد ساعة، تصلوا بكرة الصبح. عند إلك ساعة 3 قبل الفجر يقولوا والله أخي في صلاة التهجد. والله أعرف تاجرا أنعم الله عليه نعما كبيرة، مرارا ما أتصل به بيقولوا لي هلا عنده جلسة ذكر، والله ما منقدر يعني نعتذر. من كبار التجار ودون كبار التجار التليفون مرات بيجيب لهم 500 ألف تليفون إذا دقوا له أخي صفقة. بس متى ما كان في العبادة بيقول لهم لكل صناعيته وأهله وكذا أنه أنا هلا بالخلوة تبعي مع ربي. يعني إذا أنت عاملت الله هيك الله بيقول لك أي الله روح، روح الله معك، هيك مستحيل. في أخ مهندس معروف على مستوى العالم، سوري هو، لعل بعضكم الأقنية الفضائية والتلفزيون السوري تكلم عنه وعملوا لقاءات معه، بيطلبوه من من من هولندا مرات بيتصل إنه الله يوفقك تعال، حطوا له وصفة بس ليجي لعندهم عشان حل مشكلة عندهم. بيطلبوه من اليابان، عنده مخبر هندسي، هو مهندس عنده مخبر للتدريب الهندسي، فبده يوسع المخبر تبعه، اشترى بناء مؤلف من طابقين أو ثلاث طوابق. فدعاني انه روح زوره، فرحت زرته، كان لسه هذا المركز الجديد على العظم يعني لساته عم بيقطعه تقطيع، هو عم بيقول له للمهندسين بدي هون هيك وهون هيك عشان يقطعوا له اياه. فوالله دخلت صار يقول لي انه هون بدنا نعمل هالطابق مركز لتدريب الطلاب، هالطابق للمراجعات الفنية، هاد مكتب شؤون قانونية، هاد مكتب الإدارة، هاد صار يشرح لي. بعدين لقيت غرفة تتسع لشخصين صغيرة هيك محجوزة وبالجدار انه هم بده يصير باب. هالغرفة استرعت انتباهي، شو بده يساوي بها الغرفة الصغيرة؟ قلت بقى حكى لي على الغرف والطوابق وكذا، قلت له بس هالغرفة هون جنب غرفة إدارة في غرفة صغيرة شو هاي؟ قال لي هذه الغرفة لذكر الله تعالى ولقيام الليل، فوت عليها بسكر على حالي الباب وبقعد للذكر ولقيام الليل. يعني إذا أنت عاملت الله هيك بيقوم الله يعني بيقول لك إيه الله يلا ماشي الحال، ذكرني السنة الجاية أبعت لك مكافأة، هيك الله بيتعامل معك؟ الله بيخلي اليابان تتصل فيك بتقول لك تعال مشان دقني تعال عنا، الله بيخلي هولندا تخبر باسمك لأنك أنت عم تذكر اسمه، يقوم هو بيذكر اسمك كمان، بس بيذكره مو على مستواك، بيذكره على مستوى العالم بقى. خلي شيء إقبال على الله، يا رجال الله شدوا رب صوت لا يرد، لا يقوم الليل إلا من له عزم وجد. هدون جماعة قيام الليل أهل العزائم وأهل الاجتهاد، أما جماعة الأكل والشرب والنوم واللعب مو شان وش قيام الليل. فأيها الإخوة دعونا نحن عم نحضر هون ما لأجل أن نسمع، بدنا نتحول. لماذا لا تصير أنت وليا من أولياء الله؟ لماذا لا يصير لك صوت عند الله معروف؟ كلنا ندعو نقول يا رب بركة فلان يلي بيقعد معنا، هذا الأمر أنت اللي قاعد شاب عمرك 15 17 20 30 70، امرأة فتاة، خلي كلك مكاني عند الله. قال سيدنا يونس عليه السلام لما تعلمون بأن الله عز وجل قفز في البحر يونس والتقمه الحوت، وحبس الله تعالى يونس ببطن الحوت، فسيدنا يونس في بطن الحوت دعا الله قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا رب أنا مخطئ. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء دعاء أخي يونس، أوله تهليل لا إله إلا أنت، وأوسطه تسبيح، وآخره اعتراف بالذنب أنه يا رب أنا مقصر أخطأت. قال لما سيدنا يونس دعا هذا الدعاء في ظلمات ثلاث، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، قالت ملائكة السماء يا رب صوت معروف من أرض بعيدة، عم نسمع صوت بس الصوت منعرفه من مكان بعيد، ما أريد أن أسألك هل صوتك معروف في السماء؟ هل لك صوت معروف عند الله؟ هل ملائكة السماء حفظت نغمة صوتك؟ حفظت بكاءك؟ حفظت دعاءك؟ أو أنها حفظت انشغالك بجهاز التلفزيون؟ حفظت انشغالك؟ سجلت عليك الملائكة؟ أحد الصالحين كان يقول يا عباد الله استحوا من الملائكة لا يكتبوا عليكم شرا، فضيحة الملك هذا اللي قاعد على اليسار عم يكتب عليك سوء، والله فضيحة. إذا الله عز وجل سأله يا ملك هذا عبدي شو ساوى اليوم، شو ساوى هذه الليلة، خلي يكون في إلك ورد من قيام الليل، كل واشرب واعمل وتزوج، لكن خلي يكون لك ذكر لله، خلي يكون لك قيام الليل أقل شيء يعني. أما كله اتباع هوى النفس، كله شهوات، كل التفكير في الملذات الدنيا، طيب إلى متى؟ أما تعبت؟ أما آلمك قلبك؟ أما تعبت أعصابك؟ قال بعض العارفين إن الله تعالى يطلع على قلوب المستيقظين في الأسحار، يلي بيفيقوا قبل الفجر بساعة الله بيطلع عليهم، إن الله يطلع على قلوب المستيقظين في الأسحار فيملأها نورا فترد الفوائد على قلوبهم، تجي هالأنوار على قلوبهم تمتلئ القلوب نور بقى، ثم تنتشر من قلوبهم إلى قلوب الغافلين. ببركتهم تلاقي تاني يوم هيك بيقعد مع واحد بيكون غافل، ما تلاقي غير هالغافل هيك مال نحو الخير، لك يا أخي والله ما بعرف عت مع الزلمة غير لي تفكيري، شايف جاءت هالأنوار اللي بقلبه انعكست عليك، انعكست على الغافل، فجذبته إلى طريق الله عز وجل. لذلك قال كان أحد المحدثين في مجلس الحديث يحدث في الصباح، فدخل عليه رجل من أهل قيام الليل، قال فنظر في وجهه ثم قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه في النهار. تلاقي وشه بالنار عم يطلع نور منه، بقول لك يا أخي الرجال والله وشه مؤنس، ارتحت له. واحد تاني والعياذ بالله تقول يا أخي لما شفته ولا قمطني قلبي هيك، ما صدقت إيه ما طلع من وشي. قيام الليل. فالوظيفة العاشرة أيها الإخوة من وظائف السالكين إلى الله عز وجل قيام الليل. عشرات الآيات وردت في القرآن الكريم في قيام الليل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. ومن الليل إلا قليلا شو بدك تساوي؟ شوف الأفلام الأجنبية بالأقنية الفضائية. الآن صرنا مبتلين ببعض الناس ينامون في النهار ويقومون في الليل على إضاعة الأوقات، ما بيفيق، ما بيفتح محله للساعة 11-12. ليش أخي؟ والله بيقول لك صرنا الساعة 3. على شو؟ على الذكر، على قيام الليل، على قراءة القرآن، على التوجه إلى الله. لا والله، والله تابعنا كان طالع المباريات، حطونا 4 مباريات، والله ما نمت لشفتهم كلهم. يا حصرتي عليك، يا حصرتي عليك. هي اسمها لعب، لعب. هلا لعبة كرة القدم شو اسمها؟ هي اسمها يعني الكلية العلمية بتطلعك يعني شي شغلة كبيرة. لعبة اسمها لعبة يا رجل. بعض الناس صار اللعب عندهم دين، ما بيترك التلفزيون هيك وشه مخشبة، عيونه مثبتة. قوم يا رجل نام ارتاح، ما بدي. كول، ما بدي. امك بدياك بعدين، ابوك حيصير له شيء الحقه، سبقوني بالحقكم يا لطف. والعياذ بالله مشكلة يعني. هذا مرض في العقل يعني. معلش انا بلعب كرة قدم، بس لعب اسمه لعب، لعب مو عن حقيقة. هاي لعبة بيخلص اول تمثيلية، ثاني تمثيلية، بيخلص ثاني تمثيلية، ثالث تمثيلية، ثالث تمثيلية، رابع فيلم، رابع فيلم، خامس مسرحية، بعدين ستموت غدا، ستموت والله، ستحاسب على كل نظرة، على كل كلمة، على كل ساعة قضيتها لم تذكر الله تعالى فيها. ونحن أيها الإخوة أمة محاربة، المسلمون مستهدفون. يعني كنا نتكلم أو نقرأ أنه كانت الحرب على الإسلام مخفية بالخفا، هلأ ما عاد في خفا، معلن الحرب. أنت مسلم سنحاربك، أنت دولة مسلمة سنحاصرك، بأي حجاج، بأي براهين، بالكذب، بالزور، بالبهتان، بدنا نحاربكم. طيب أمة محاربة مستهدفة، شبابها يلعبون، يرقصون، يغنون، يسهرون الليالي في إضاعة الأوقات، وترى الناس سكارى، سكرانين، وما هم بسكارى لكن عذاب الله شديد. الله عم بيعذبهم بسوء إقبالهم على الله عز وجل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه. يعني إذا الليل هلا بيأذن المغرب الساعة 7 والفجر الساعة 5، كم ساعة من الساعة 7 للخمسة؟ 10 ساعات. قم الليل إلا قليلا، يعني قم 9 ساعات، 8 ساعات، قم الليل 10 ساعات، إلا قليلة، بلا ساعة ساعتين. بعدين الله عز وجل خفف نصفه 5 ساعات قم، أو انقص منه قليلا 4 ساعات، أو زد عليه 6 ساعات، ورتل القرآن ترتيلا. الله يغفرنا، من يقوم بيناتنا 4 ساعات كل يوم في العبادة؟ نحن مقصرون أيها الإخوة. يا شباب نحن مقصرون. لا تنتظر لتصير ختيار، بكرة بيألمك ظهرك ما عاد تقدر، بكرة بيألمك رجليك ما عاد تقدر، بكرة بيألمك عيونك ما عاد تقدر تسجد على الأرض، تشتهي أن تسجد. كلكم مرة كنت في مسجد، أعرف رجلا لما سجدنا ما سجد، هيك انحناء يعني برأسه. أنا ظنيت بأنه خطية، عنده مشكلة بظهره، يعني في ديسك في شيء ممنوع من السجود. لما انتهينا سلمت عليه قلت له خير حجي، شفتك ما سجدت، شو المشكلة يعني؟ قال لي والله مرتفع الضغط في عيني، ضغط العين ارتفع. فالطبيب قال له انت ما بتسجد لانه اذا سجد ممكن تنفجر أوعية العين، ما بيقدر يسجد. يتمنى ان يسجد على الارض، يضع جبينه على الارض، بس ما بيقدر. انت ايها الشاب الان اقبل على الله، الان صير ولي من اولياء الله. انت ايتها الفتاة، انت ايتها المرأة، تعالوا كلنا نقبل على الله عز وجل. وفي الليل يعني الإقبال على الله عز وجل يشتد، والنفحات نفحات الله عز وجل في الليل كبيرة. قم قول يا أخي أنا بدي أقوم اليوم ساعة ساعتين، كل يوم كل يوم كل يوم ما ينقصه. والله أخي ما عم نلاقي شغل نحن، طيب قوم، ما عم تلاقي شغل قوم في الليل اقرع بابه، والله ما بيجي هيك، همتي ما عم تجي. يا أخي بدنا نقبل على الله كلنا، يعني الله يشوفنا مقبلين بهمة كلياتنا. الله عز وجل وصف المؤمنين تتجافى جنوبهم عن المضاجع، المضجع هو التخت، السرير، الطراحة. قال تتجافى جنوبهم، يعني في جفاء، في زعل، متزاعل هو والفرشة. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، شو بيعملوه؟ يدعون ربهم خوفا وطمعا، مطالعين نتمشى بشارع مساكن برزة، منازلين والله على الصالحية نتفتل، معنا ساعتين بدقلر فيه قوم خلينا نتفتل، معنا شيء. عشرات الآيات في القرآن الكريم تتحدث عن قيام الليل، عشرات الأحاديث تتحدث عن قيام الليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأختم الآن هذا الدرس بهذا الحديث، لأنني سأجعل إن شاء الله الدرس القادم عنوانه عشرة فضائل لقيام الليل، يعني اللي بيقوم الليل شو له عشرة فضائل، سأجعلها الدرس القادم. الآن مدخل كنا عن قيام الليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليكم بقيام الليل. من الذي يتكلم؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عم بيقول يا أتباعي، يا جماعتي، اللي اسمه محمد، اللي اسمه محمود، اللي اسمه سعيد، اللي اسمه خالد، اللي اسمه عبد الله، يلي اسمه مروان، يلي اسمه يعني يلي من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شو يعني من أمة سيدنا محمد؟ يعني متبعين، متبعين، نسمع كلماته، نطبق كلماته. المؤمنة المسلمة اللي هي من أتباع سيدنا محمد، التي تحب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، اسمعي ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم بقيام الليل. يا جماعتي خليكم من أهل قيام الليل. لكن كيف بدنا يعرفنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالآخرة؟ هلأ بالآخرة كيف بده يعرفنا النبي؟ في علامات على الوجوه وعلى الأيدي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. الغر الخيل الأغر، هو الخيل اللي بيكون كله بني أو أسود، بس على ناصية جبينه بيكون فيه بياض، أغر هذا، وهذا غالي ثمنه. والتحجيل هو بياض بالقوائم الأمامية والخلفية للخيل، يعني إذا الخيل كله أسود بس على جبينه في بياض، وإيدينه وقدميه القوائم الأمامية والخلفية في بياض، هذا اسمه غر محجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال، إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. قال العلماء يعني في نور بوجوههم وبأيديهم وبأقدامهم. ما هي أركان الوضوء؟ تغسل وشك، تغسل إيدينك، تغسل رجلتينك مع النية والترتيب. فهالأعضاء كلها هي بتضوي يوم القيامة. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيعرفك. أما إذا واحد ما له صلاة بالليل وصلاته بالنهار، لا ويتشد إيدك، ووضوءه يعني ما كثير بيحافظ على الوضوء، مرات تخجل. جنازة جاي إلى الجامع عندهم ميت، بيدخلوا الميت وبيضلوا واقفين على الباب، يا أخي ما تفوتوا تصلوا يا شباب، والله ماني متوضي، ما تفوتوا تصلي، أنت عم تصلي ليكو أبوك هادي اللي مات، يقول لك يلا فوتوا فوتوا صلي، أنا لدخل لي سيجارة برا. يا بس هذا لا أجر له بالمناسبة، يا ما له أجر الذي لا يدخل يصلي ويبقى واقف على الأبواب؟ يا حرام، هذا مطرود من بيوت الله. شوف شوف كيف الطرد. العباد الصالحون يدخلون، هو بيوقف على الباب بيعدوا بتحاكوا قصص، بعدين بده يدخل، بدنا ندخله محمود، بس إن شاء الله يلاقي مين يصلي عليه، بجوز ما يصح له مين يصلي عليه. فكيف سيعرفك رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما في علامة بوجهك، ما في علامة بإيديك، ما في علامة بقدميك من النور، من عباداتك، من صلاتك، سيماهم في وجوههم من أثر السجود؟ كيف سيعرفك؟ عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم. عمل الصالحين، عادة الصالحين، شغل الصالحين قيام الليل، دأب الصالحين قبلكم. معناته اللي ما له قيام الليل ما بنعرف إذا معدود من الصالحين أو ما له معدود. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم. تزداد قرب. أنا عم بقرأ شوي شوي لأنه في إخوة عم يكتبون، بس في إخوة ما عم يكتبون. هلا ما بدهم يكتبوا، بدنا نعمل لهم تسميع. إذا جاوبوا صح نبعثهم على البيت، ما جاوبوا صح بخليهم هون للصبح. خلينا نكتب يعني عشان ما ننسى، نتذكر. إذا واحد كتب بيتذكر هذا الأمر، وبتبلغوا للآخرين. يعني بتروح على بيتك تقول زوجتك، تقول لك عن شو كان الدرس، بتقول له والله كان عن قيام الليل، احكي لنا شوي شو حكى الشيخ، تفتح الدفتر بتنفذ حالك يعني. أما إذا ما معك دفتر ومو كاتب، تقول لك عن شو، تقول لك قيام الليل، تقول لك احكي لنا شوي، والله نسيت، تقول لك عم تكذب علي بالدرس، كاين عند الثانية. فكرك رايح شروي غروي. اكتب منيح الكتاب، بتاخذ اجر، بتعلم اولادك بالبيت، بتعلم شركائك، بتاخذ اجر، بتصير اجر معلم، انت صرت معلم. هلا عليكم بقيام الليل فانه دأب الصالحين. بدي احكي لكم شغله ضحكتوا فيها، في ان صديق بيحضر معنا في دروس خاصه يعني للفقه والتربيه والتعليم، بالرجل صالح كبير عمره شي 40 سنه. بقى في احيانا نحن في الدرس بنتاخر، يعني في بعض الدروس نبدا بعد العشاء، نعد لنا شي ساعتين. هو صاحب نكته يعني الرجل. فمره وقف درس خاص يعني في شي 50 رجل، قال له للشيخ المتكلم، قال له سيدي والله نحن تاخرنا على بيتنا، وهلا نسواننا ما بيصدقوا انه نحن كنا بالجوامع اذا تاخر. قال له والله يا سيدي المره الماضيه رحت على بيتي متاخر هيك بساعه متاخره. قالت له مرته وين كنت؟ قال له بالجامع. قالت له في هلا لهلا جوامع فاتحة، تعال شوف. قال له والله صارت شمشم لي أوعية. قال له يا سيدي والله يمكن فكرتني شربان شي خمر وجاي. هيدا الابتسامة يعني، بس هيك الرجل صاحب نكتة يعني. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم ومغفرة للسيئات. الله بيمحي لك سيئاتك. ما عندك سيئات بنهار ما عم تساوي شيء، كلك ماشي مظبوط، بركي متت الليلة، إذا مصلي لك كم ركعة إن شاء الله بتكون مغفرة يعني. بس إذا مو مصلي متعشي عشا تقيل ونمت وأنت شاعل هالتلفزيون، مشكلة. وهو قربة إلى ربكم ومغفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. الحديث رواه الإمام الترمذي والإمام الحاكم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. هذه مقدمة مدخل نحو عبادة قيام الليل. الدرس القادم إن شاء الله نتكلم عن 10 فضائل لقيام الليل، والحمد لله رب العالمين. الدرس القادم إن شاء الله تعالى سيبدأ من صلاة المغرب، مع يعني تأخير وتقديم الساعة، حنبدأ إن شاء الله تعالى من صلاة المغرب وننتهي مع صلاة العشاء. نصلي العشاء وبعد العشاء نعمل مجلس الذكر، ذكر الله تعالى. هذا أمر موعد الدرس بعد. الأمر الثاني، المكان اللي عم تجلس فيه الأخوات النساء ضاق عليهن، لذلك إن شاء الله سنبدأ من الأسبوع القادم أن الصالة الخلفية كلها للنساء، فإذا سمحتم في أثناء الدرس الرجال ما يدخلوا على الصالة الخلفية. يعني الجامع الآن الخلفي، نحن في قسم قاعدين في النساء، لكن الآن يعني صار الدنيا بتقرب من الصيف والمكان المخصص لهم معهد التسع، فحنجعل لهم كل المسجد الخلفي. بقى لذلك الرجال إذا سمحوا ما يدخلوا لأماكن النساء، يعني رجل بده يتوضى معلش الله بعينه وقت الدرس بيلف له لفة، مين بده يدخل بس يا أبو حزيفة؟ إذا واحد رجل بده يتوضى من هالباب، من هذا الباب يلي في الشرق، بيدخل هيك من خلف الجامع مفتوح يعني بيتوضى، الله بعينه لو تعب له شوي في سبيل الله. هذا أمر ثاني. طيب، يقول أحد الأخوة: في البناء الذي نسكنه يتم تأجير الطابق الأرضي لأغراض غير شرعية بعلم جميع أهل البناء، ولا أحد يستطيع عمل شيء، فكيف نتخلص من هذا البلاء ولا أحد يتعاون للخلاص منه؟ وهل يلحقنا إثم من السكن في هذا البناء ونحن نعلم ذلك؟ إثم لأنك ساكن في البناء لا يلحقك، لكن إثم لأنك ساكت يلحقك. لا أحد يستطيع عمل شيء، لا نستطيع عمل شيء. الذي يؤجر بيته ليقام فيه زنا أو دعارة، هذا مخالف للقانون ومخالف للناحية الأمنية في البلد، وعم بيسيء لسمعة البلد، ولعله عم بيجيب لنا بنات معهم إيدز. إسرائيل إلى مصلحة بنشر الإيدز. يلي عم بيأجر بيته ليستثمر في مثل هذه الأمور، في قوانين سنقرأها عليكم إن شاء الله على المنبر، يخالفون أكثر من 20 قانون في البلد. ما بتقدر تعمل شيء؟ لا بتقدر تعمل. فورا روحوا أهل البناية كلياتكم، كلكم صغار وكبار، على مخفر الشرطة، يا ركن الدين يا برزي، بتقدموا شكاوي بيجوا. هناك بيوت كثيرة ختمها الأمن وختمتها الشرطة من هذه الرزالة، وإذا تكررت هذه الحادثة هي سجن للذي يؤجر بيتهم. ما بنقدر نعمل شيء؟ لا بنقدر نعمل شيء. لا أحد يتعاون؟ لا في أحد يتعاون. روح أخي، روح أنت على مخفر الشرطة قل له هيك، وقل له لجارك الثاني والثالث والرابع والخامس، دقوا الباب خليه يطلع، تعال هون، نحن عنا بنات عنا أولاد عنا نساء، والله إذا منشوفك هون اعتبر حالك بدك تصير بالسجن. ما حدا يقول والله ما بنقدر نساج، لا بنقدر نساج. ليش؟ عم بيخالفوا القانون هدول، وعم بيخالفوا الدين، وعم بيخالفوا الشرف والنخوة والأخلاق. نحن جماعة كلنا محافظون، إلنا شرف، إلنا نخوة، في إلنا سمعة للبلد. بعدين هذا عم يجيب لنا سمعة بلد إنه والله أخي هدول جماعة السوريين كلهم أرذال، مشان هو يروح ينتفع من 10,000 قرى أو 20,000 أو 100,000، الله يجعلهم سم الهاري، مال حرام هذا يأكل هو. هلأ لكن بالمقابل سنتكلم في هذا الأمر، في بعض الأخوة هو عم بيروح يأجر بيته، بيقول لك أخي أنا بيتي يعني معلش بصراحة هذه الحارة، البيت أجاره المعتدل، إذا عائلة محترمة بدها تجي على بيت 10,000 12,000 15,000، يعني يمكن أحسن بيت بالحارة 20,000 بيتأجر. لما بده يجي أنا مكتب عقاري يقول لي أنا بعطيك باليوم 2,000 يعني بالشهر 60,000، معناته هذا عم يساوي حرام بالبيت. ما في بيت بيساوي 60,000 بالحارة أجاره بالشهر. في بيت أبو دياب هون 60,000؟ ما في. بقى لا يجي واحد يقول أخي أنا ما دخلني، سلمته للمكتب العقاري وأنا حطيت والله عطاني 30,000 الشهر، وما بعرف شو عم بيساوي، ما بعرف، وأصلا أنا مساكن هون، رحت أنا انتقلت لغير إرني. والله الله بده يحاسبه لهذا الرجل، يعني يجي يعني الله ما بيلتعب عليه يعني هيك يتخب. أخي أنا مضطر بدي جوز الولد. إن امرأة زنت وتصدقت ليتها لم تزني ولم لا تجوز ابنك، ما بدنا تجوز ابنك، يلي خلقه بدبره أنت ترك إم إيدك، خلينا نمشي في الحالة. على كل هذا الأمر إن شاء الله سنتكلم به بعدين. الأجهزة الأمنية الآن متربصة لهؤلاء السيئين بصراحة، يعني لذلك اللي بده يسيء روحوا كل، خلينا كلنا بدنا نقول عنه، بدنا نشتكي عليه للأمن وللشرطة وللأمن الجنائي وللنائب العام، لأنه هذا سمعة بلدنا كمان، سمعة حارتنا. بكرة والله بنقال شو والله دوني جماعة شارع عبد الحكيم كلياتهم يتعاملون بالرزالة، بكرة بنتك بتكون ماشي شي واحد بيركض عليها. إذا بدك ما تروح تتبع الأساليب القانونية هيك بده يصير. طيب، فنحن ومنحاكي له الرجل تعال هون أخي ليش هيك عم تساوي، ومندعي له الله يهديه كمان لأنه في نار جهنم هذا بالدنيا عذاب السجن وفي مضايقات وفي عذاب وفي كذا، بس بالآخرة والعياذ بالله. نرجو تبيان متى صلاة قيام الليل متى صلاة تهجد. قيام الليل يبدأ من أذان العشاء إلى أذان الفجر، كل هذا اسمه قيام الليل. هلأ بعض العلماء قسم أنه يلي بعد إذا قبل النوم اسمه قيام الليل، بعد النوم اسمه تهجد، يعني إذا نمت وفئت قبل الفجر بساعة اسمه تهجد، ما في مشكلة هذا أو هذا، المهم نحن أن نصلي قيام الليل أو تهجد. كيف تصلى؟ ركعتين ركعتين، مثل سنة الصبح، مثل سنة المغرب. حافظ من القرآن كثير، طول القراءة. ما لك حافظ؟ شو حافظ؟ قل هو الله أحد، منيح حيمر معنا. افتح المصحف يا سيدي، طول دعائك وحيمر معنا في الدرس القادم متابعة لهذا الأمر، والحمد لله رب العالمين.